أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة لكان على مشاري في آخر السنة إلا درس طبعا البرمجة مع دروسي أيام شوال، وهو في التربية بعنوان قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السلة الوقتس مفردكم ممكن الأسبوع الماضي، وإنما مناسب ألا السوس ديغ إلا مناسب وديما إلا مناسب. ربي قرانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرن كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته بالمي يوم القيامة. يقرن كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، يعني من نحل، ونحل هنا بمعنى أهدى، وشسكت الهديت لشكت الهديت أيها الأب أيها الولي أيتها الأم، استجدي ممم نغي ممميت نغي ليت أفضل من أدب حسن، استندق الأدب. ومن أدب إلى أتنين أدب الإسلامية يتولى ميران وتكرار أتنين ماروني عام لو في الدرس مصح من في يعني في الموضوع الطويل للتربية، وهو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. سينترو لي تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء إمارة مسوي والدرس إلا ولن وليس حرد شي مسقع، يا أخي تليد بخيل، من تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل دمنا يو من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ثم في حديث رغيمة أنفو منايو من ذكرت عنده ولم يصلي عليا أتحرم دمشق الرزان. كل ما غتسل الرسول إني صلى الله عليه وسلم، سواء قال رسول الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعجز والتعب بآية قرآنية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قعن شنين نغوه صلوا عليه وسلموا تسليما، خطبنا ربي أمر من الله النغوال إذن صلى الله عليه وسلم. توني التدف أول أدبتيني عام ديما تلامذ كذلك، وهون تخاطب يزعل أكبر ولاش تنت المعنيين بالدرجة أتلو أتولف ممن كل ما تسل ديني صلى الله عليه وسلم. وفي هذا في موضوع التربية أيها الأولياء ديما توقر المسؤولية الأولى والأخيرة بداية ونهاية في تربية الأبناء في الوالدين، نتنين مسؤولين أضربا طروان صن باش كتنتشرن فولي لا يخسر بسبحانه وتعالى طبق اللي تنطورو، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أهليكم دي الزوجة دي الأولاد ومن تحت الكفالة، يقن حدي الله تحت تصرف إن غلا كفالة ديك تشيت للمسؤول غفص لواج وغفص تسجل الوقاية. هذا أمر عام كل شيء إلا دي السعودي لا باش كيقلبنا دي ما دي قيم دي شي ربي هذه جورة بريد إلى أشياء من قيامة لكم من مفلحين، يعني يزحزحوا عن من النار ويدخلوا الجنة مش كتسيت في الجنة إزمة تجد دل واجب وباختيارنا أمر من الله، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. نخصموا ياك إزمة طروان الله تنجبريدو في كل مجال. المسؤولية غفنا كأولياء، غفنا كأولياء وأمهات حتى لد ماما كل درجة الأولى بابا بعد اسم ماما مشتركين مع بعض قاع بتلاش غس بابا ولا المسؤول غفس كفيل نواكيل يزم أتي قمسيس تعشيرتس ميدنس يزم الأوليس القوم السيس المدارس المدارس سواء قرآنية أن رسمية تنو مكملة خاتي بديلة وتخليفين خاتي والخلف انت الأولياء خاتي لاش أتكمل انت أدعاون انت مساعدة أنيني تعاون انت عاون توجه انت تعاونت الأولياء خاتي خلف انت الوالي والفهمي والوالي بتتسيت من ميت عزام من ميت عزام نغير ليش خلاص يا بمعنى صاي المسؤولية تضيعف تتسف وشرامت أبدا تلا مؤكدة ديما مدام إلا ممش تحت كفالتك إلا ممش هل دي يزعلك ولو يزعلك إلا ديا خالفك بتلا ضبزان المسؤولية لغفنا الأولياء مدارس غنعاون تتعاون وهذه المدارس مؤسسات للتربية والتعليم توجين تيوام حتى الوزارة تسمى أموني تربية والتعليم تبدأ السيس تربية والتعليم كل هذه الأمور مصداقا لقوله تعالى أول آية توتيزي الرسول صلى الله عليه وسلم وسني لا زال ولا جقشر الناس اقرأ باسم ربك أعزم خاتي أعزم برك أعزم باسم ربك معنى تستفتح باسم الله وعلى بركة الله وتدرس ما يرضي الله وتتبع أوامر الله أمون اقرأ أعزم الناس شودنا بريدو إلى أبردنا رب سبحانه وتعالى وكل هذه أننا قاسم طورو لا يتف في هذا العنوان إذن زمانا أن فهمتوني أن دركت مسؤولية وأن شعرت السيس أيها الأولياء الشيء قيما أن تسول أن تسول بتان الجو في تربية أبنائنا بتسننا بتسن كيفاش نتابعة نغوه نقمس وجب نغوه نسلنداس الدين نغوه نربات نغوه نسلنداس الأخلاق نغوه وهكذا كل بالتفاصيل ولاد حيتو لكرم كل شيء عند الله لمسجل إمار وسيل يقوم كذلك في هذه المؤسسات من المسؤولين من المعلمين من الإداريين من العمال كلهم لن يزمد فهمنا هذا الواجب ولن تنين نعم ولا نتعاون دعاون الأولياء يزمد فهمنا هذا الواجب لأنها أمانة مدن سيودنا سنطروان سنديني دلمين معناه إذا ما سنسلم دن إذا ما يغرسون فيهم القيم والأخلاق والعلم بعد ذلك هو أعزم برك خاتي الأخلاق القيم الأدب الحسنة التربية الحسنة والعلم مع بعض ولي ممكن يقنه يقن حد يخدم برقال أش عزم المادتك تفقى وكل المعلمين مهما كانت مادتهم ما تستعمل تروان مغيس عزاميت لا يطف في هذا الواجب في هذا الأمر مهما كان فرنسية إنجليزية فيزياء رياضيات علوم تربية إسلامية قاعد يقن قاعد مسؤولين في التربية كل اسمه ربان دينين ومن هذا المنبر وبمناسبة أستاذ كانت عاشة هذه الأيام أيام العلم أيام الاحتفال بيوم العلم أنطلب ربي سبحانه وتعالى قبل من جميع المعلمين ومن والمعلمات والإداريين والعاملين في حق التربية ديك المسؤول ديك الجمعية ولاية التلاميذ أسندع لهم بالخير أنطلب ربي الاتني عاون يوفقتن يقبل غفص جهاد نسن خاطر كل جهاد ديك التضحية في أي مدرسة كانت يعني رسميا قرآنية جهاد أنطلب ربي يقبل غفص يستمر صحة نصن دويتلين سن طروان سن يوفقتني لما هو أصلح والخير لهم لأنفسهم ولأبنائنا وأبنائهم قاع خطرة دلو الغفنة مدام دعو ياسنس الخير نشنا ونتيش تشاه تروان نغط وربا تربية حسنة إذن كلنا أنين يم وهو بتتحم قد سيقل معلم نادكت معلم خلاص أدو رسطاون تدعى الديما ولا دا ولا وحدي لاش ولا دسلم لاش ربما وأكثر من ذلك ربما يوال ما تجي لا دعو ياس بالخير بالهداية بالتوفيق شكرت بشكي لا خطر الشاء أدلو النتيجة تلولي ممتش نغيل ليش و ديكت سنت مسنن الله لكل بداية ونهاية أسقو أسنط لك القرى يبدأ أسقو خنيني مارو خاتقضى لكنا نشارف على آخر السنة أظن يا دورة أولى تقضايا دورة تانية تقضايا بالنسبة من الذي ستلت امتحانات لكنا في أمسن الدورة الثالثة ربما نني في آخرها ممكن فورد أنجورن وامتحانات لنا على قريب، لأن بعض المؤسسات ربما بالنسبة للتحضير يضر روضتيني ممكن آخر السنة اللي أقرب يضخ في هذه الأيام يعني. معناه كان قاع كلنا على مشارف آخر السنة يمارشين كأولياء المدارس لن تستعد أن جيت البرامج نصن، أن جيت المخططات نصن، الامتحانات الفروض الاختبار لآخر النتائج الاحتفالات نصن، نشي كأولياء بتك أنت جاء مع تروانا نستعد للتوجيه للمرافقة، نستعد مع سن نبدأ مع تروانا بشكل خدما بشكل داوي النتائج مرضية مرضية نتائج جيدة، خاطرش الأغلبية التلاميذ نجمان معنا مرضية على حسب مستوى طبعا يبين مستوى المتوسط نوجار فوق المتوسط دي قيم ديني ولتوطي مستوى في الحسن والحسن جيد دي قيم ديني مستوى في الممتاز والممتاز واللي يمكن مميش مستوى ممتاز قبل دقة حسن متفق مهم يود المعدل لا يا أخي هذا تكاسل هذا ضعف وهذا تراجع السن بالميش اللي قيم توطى دوطى وليرنية بتتجرت بهذا المنظور خطر مدام يرني قل هذا اسم السير رغبت في التعليم مدام يرني العمر بتتكمل ذا الشتين توافق ذا سنين سوى لا بأس ممتع ود المعدل داين دام المهم تقدم لتزدعف تزدعف ولتقوي قوة المستوى يجمل قيم مستوى لا يرضى بدونه لاش دون لاش أبدا وهي فرصة أخيرة طبعا ما نشينا كل حد حسب مستوى ديكت الفرصة تنجارت يونينا غرس ربما تكاسل نتأخر في الدورتين السابقتين تلغز دورة أخيرة اللي يبعد بسينك تفتيت يقرب هذا يجتهد هذا يحراس يستدريك ما فات أنه بالنسبة المدرسة القرآنية امتحانه مزر مثلا وليخدم دو حديث أنه بسير ضعف لغز دورة ثانية أدي أربع حديث وفي الإناث كذلك ذكور وإناث أوله مخاطب أن غادي نغ من بداية الدرس إلى نهايته سوى رصيد ذكور وإناث كل مقصودين مسؤولية تخلي بابا إماما بإبابة بالدرجة الأولى فلهذا إزمان غن فهمت قد قد هذا الموضوع ونستعد مع أبنائنا ونوفق أن نوجههم أن حراس معزيد خدمن والفشلن وخطر بالسن سخان توزديا بالسن مسيسي بدل الجو خلاص يا لا مفشلن يا ولي العزمن يا لا زدير صبر ديار نقد عن سيسي بتمر تتفد عزام ماذا بك صبرون شهرين تقيما كان مصر أفريل يعني الناس في أشارنا كان مصر أفريل مهم القمانات نهاية شهر أفريل تقيم أجد ما هي كامل قاعد يس كل شيء الامتحانات آخر السنة كل شيء لديس وتنجمة صبرات وتنجمة تبدد مع أميك أتوجه هذا السنة باللي شتو لابريتش كيفاش بدداك دا حراس معاس إذا ما تقوي الدين تخدم من الدنيا الواجبات حراس معاس حراس معاس عمل جاد الشبشال وبالعكس يمر لغرس الوقت تلغرس الوقت يعني أسئلة رج درار خاصة مثلا شخص مثلا عزم الفجر كتل وقت مثلا نيمارو الشجرة مثلا تمديتين مثلا جدريت انت معليش دجاد أسهروه بصح الوقت ردنتين بالدمعاس ولي ممكن تلمي الرزوة اللي يكون عدم إنجاز الواجبات هم متخدين التمرين قيمة صغار تعاقب معلم دبتوني بتعد الإهمال قلت متابعة في منايو لا بابا ولا أراس أي سنين تلاميذ لا تسلم كذلك ولا اثنين يزمن تقعد نفضم بس الغبرة اللي بدهم بس نشتغل بتسند قيمان أيام قليلة تقرص قاس يعني نيل البرنامج السنوي لدس حتى البرامج الصيفية إذا نستعدوا لآخر السنة بتنقص إلى طروان غندو النتائج مرضية أغنى جب سلحال يزمن غيلا بدهم عسل والسجوم مقدار قاس قال هم ينداي هم التربيحات النغبة تشتكيد دمام ما نغد بابا نشيه ليك ومميك يويت كذا وكذا مفرد السجيم هامو سجيم هامي تسمون قزماص هامو ليعريض هامي سيقبل ما يتوغد سيقبل ما يتوغد هامي لقد نسكاس قبل تبع سول أود الحق كل بالحق مميش نغلي ليك نغلي ممي نغد ليم كيف كيف تبع والتجام بعد لقد نسكاس قيم تحمق نغتجي الإجراءات اللان ربما أتندم الغفسان ثم بعد ذلك في نفس الوقت يمارو سيمارو نخططوا للبرامج الصيفية سيمارو العطلة الصيف نسم باللي تزعلوك تغلب تزعلوك تغلب بمعنى يزمن فها أن نفكر كيف شغل تروانا بما يفيدهم باش كتحافظ سوني لمدن وني بين عزام سواء الاخلاق الاداب دا عزام العلوم حفظنت كل نبين في القران الكريم ويستزيدون. الصيف يتوجه للاستدراك يتوجه للتقويه ويتوجه للراحه كامله 4 شهور تقريبا اني 3 شهور اسيدي كاملين اجي قمه ماشي غير ليش تقيم مرتاحين مريحين لقيت الخدمه لا والو بمعنى لنزول نضعفن يقين حلو ليرني بمعنى ليتمنكوس يقين حلو ليرني ليتمنكوس واني تغي تبيتي تا ادي سبلا نسقس ام بتا ولي بي عاد عاود باش كنسترجع يا منعاش يبعد عاد يبعد يهدم بالدمع سال واد كم لي مارو قال يقش راه يضعف ديس يبان ولي نجمه تبي اما سقس اتكمل الصيف بدايه من القران الكريم لاني غلب طروان غير ما تختمنا ولا يبغي نختم الفرصه لان بعدا عاد كمل الضرب حن ثم بتكت الماده تضعف ديس تكمل يسدريكوها ركبسك البرنامج اما مباشره مع الاستاذ النقطه دارت استود الوسائل الحمد لله لا نكتب لا وسائل بتميت السنه دي عزم وحدس واتجه للفراغ واتجه لتضيع الوقت خاطر الفراغ ني اتني السفسد الفراغ والجدع مفسده للمرء ايما مفسده وفي الصحه الجنح غص الصحه غرس الفراغ بتا يعني بتا جيت لمانس ودات فليضة بالزان ونسين صلاحاس اتجيت اتضاع اتزوا ومن بعدها بتندمي يكون غي يكون غي يكون غي جغاس يا اخي يزمن بد مع تروانا يبد معاس وجداز سيمارو خمم سول لولا الله يبارك تارواص منظمين يبين نظام مسكين فاش يجيو للصيف يبين بطال عزمن يبين منظمان حتى الرحلة بتا ديسكت الرحلة برمجة تبين مفيدة لاستجمام وراحة وإفادة باش كتعاد شتي انت مؤطر تزويد الواجب مزواري بدي خصيص وهو دائم كل مرة نعاود شتي للمسؤول غفص بداية وأخيرة في تربيته وتعليمه وتكوينه وتنشئته أن يكون إنسانا صالحا ومصلح ونغيس خدعة صالح فقط لعد مؤثر من ميد عاد مؤثر من لا يلمد يبي وفقد ليش شيء لا يعطي ماشي قران يبي اديوش ادي سربا من بعد اجر تشرت بصح حتى ولي يبي ولي الميل وسيتوني والتجمه ديرها والتجمه ديال والتجمه ديال السلمد وكيف يفلح من لا يرى مفلحا ودير كيف وسيتوني وتبد معاس ابديني الخفافيه موني روح ليك قلت الولد دبت اخاتي وليك فيلاش وجار لازم سول تبعد مرانس اللي مرة ليتزد قاعد زد ليتزد قنشر خلاف خلت الدرسو ليتواج باش كنسول عن آخر السنة ككل قالك السورة سنين يبها تشجيع أدنى سيمارو أننا المهم جدا أن حضر تروانا الزركة أولية نفهم نحسس مسؤولية أن حضر تروانا من المظاهر السلبية إلا أنت سنتد في آخر السنة أنه لأنت مظاهر سلبية في كامل السنة أننا في كامل السنة طبعا قال سي ولادي ستبرك دعاو تذكير ربما تقوانت الدمار وجار أننا أسغى شراء أسغى أننا يضرهم في صحتهم في دراستهم الحلويات المشروبات يتشيبس يد الفلاش يد الكاشير يد الجو يد كذا يا إخواني بتنخص صحتي تروانا وهود الغذاء الصحي أبدا بتلزم هذا يوم عزك تلي قلنا معاش اللي يكون بتلزم خاطر شو وسيلة تطلع مطعم بالنسبة ابتدائي شخص مع ناس توجدك نشرة أديك فاديني مع ما فيه من كلام بتلي عزم يقل مستوى هذا اللي يجلس المطعم دخ الدوام الواحد إلا ندزع لك أدي أحتاج لمعاش بس حد دوامين شخص المعنى أديس الغرو ما ديش ديس شخص المعنى شخص المعنى ديس خشرة أبدا مش يتخدم مش كتتدي واسم الناشد ويقرض بالظن نعم ده بالظن وش يصير يشتغل بالشال فطور هادي فطر ده واحد يزول عزام يزول لي كولاس ومن بعد دير ولد خادي شي غذاء صحي الدار السن مثلا ديز ما سجد السيد بنظافه بلباقه باداب واستشهد ساق للامانه لوجه الله والاولياء لك قرخت مرار وتكرار تغم على الطلبه المعهد تشين غداني كذلك جماعه كاع الاولياء كاع الطلبه كاع تروان غادي قال واستشي ممي تشنغي اللي تشنغي اللي امامي من غير اللي الريال اللي يسغل معاش أديش غير سنس تحنوت هذا خطر دق الخطر دزعلوك والسين عرب من فهمتوني هل بالمية هل من المية هم تجي تروام بتو تسين مثل مصيب تزعلوك توشار توشار خطر روحت لسول تدمم تحنا روحت تبدم تغير برسمار والتزوين بقوة داخل ونقت بلاغة روحت تزوم تحنا روحت تركبان بتل معنا نسغاني والسينون زوائد الضرار أدى زمار وتبعات الشغلات أفتد نعمت أو السخن وغلات كذا زيد زيد وزيد وزيد كن أضرار ثم بتي كن حد يوال في تش تبير ريال نقتش داس بتوسوش اللي بتغادي أجي بتوسوش مرة مرتين يا ليتس طمع يمد تشالس ليطمع وسع شارس أن غادي يكرر العيد كلها أخطر قاعد اسمه خاطر وما وما آلات وتبعات الشواط خسران شج هذا دعم من ميتش نغير ليش تخسر دي مارك بتندمي أكون غي أكون غي ظاهرته إلى أوليات تمت واستي شي من ميتش نغير ليش الريال بتو تسين السن سولت ومما يساعد على ذلك أن الليل والتبع والتبع تروانا هذه صغرهم وتسولت تمشي لس 10,000 يسغد مثلا 7 تردون مشيت قمان 3,000 بيت الله وسقارة أديس ديوي الريال تسر المترد يعني لا تشحيح نص أو تشحيح ما نصرف نعرف لا يا أخي وش 10 ريال تويد الدين أريد فوسيك أولا أسلم ده حسب أسلم ده لمنت خاتي قادت انتقت بالعكس التربية أود ده مشي تويد 7 من 3,000 أو تد وش 20,000 تقيم 13,000 هات أو تد أبتا تحتاج 3 تردوني والتوي 10 مثلا والسيلة المهم قاع عموما الريال حاسب تخفص والتجا والتجا موني عادي سير تخسديني لا خاطر يرد فوسيكو وش دات حسبه هذا خطا يقل خطا انت جنت بعض الاولياء لا يزول العزام ما سوش الريال جيبس ادي الول خلاص تتيج تيج ممكن يتتيد الجيبس بس هذه فاغلة لا يفكر ايه لا غير الريال جيبكو الفرصة تو قبل اللي يعول مسح صدر قبل جيبس ديك الفرصة شت تسهل لازم مهمات خاطر شتي نخشم منه تي بعد كل تبعد وتتجمل تبدا اللي يعول بس حيفو الريال هذا يعول يمدو تشاسة رغبا الدولة الخبر العصر ريال وسيلي والف وكلها أخطاء ولا غلط لاني ولا غلط الريال أدلوا لغون جانس سلم داز دسلم دا البركة دي والف في سرية لدير التيد أما باش كسو سرية تخسيو بدا يعني وني وسقاني بسيون تدار باش كديس خسيو بدا بسيونو ضد الخطأ ضد الخطأ ضد الخطأ دازعلوك هذا ضرر كبير وما في ذلك ما أضرار ماشينة صحية واجتماعية أخلاقية كل أنصمك زي غلب يسيون نظفت وقلت نحافظ غفص إشا صحي يا ربي بتل فايدة شي بس بتا ضرر في ضرر ولا فائدة بل فيه أضرار وأضرار بتل فايدة فلاش كذلك الجي كذلك الكاشير نسبة التخدام الشيء خطيرة وخطيرة عادي روح سقط روح روح برك روح ثم ونتجنب نشا عموما ذكر بعض الأمثلة يعني نقص على ذلك يعني بالنسبة يزعلك اللي قشرة ما تشارك اسم بعد الشباب يزعلك الطلبة هذه أني لأن كذلك اللباس أي ريت تنبه غفص ديما لباس ضيق لباس منافي للأخلاق والآداب أني لأن يقود ديمارو في هذه الأيام الأخيرة على جل الرياض تنفد لكل إجبارية عند قاضي تصرى ولا جدرى مع تششيت طول شغرتون يغلب جرت قوة سبلة اللبسي بس حمار وتشاشيت مع صلاة الله الجرار من الرياضة ليزول لي كل نرقبت جماعات وجماعات تلو الجمار والعادت لش خص الرياضة ليزول لي كل من هاي والف سوالف داس جيت يا أخي واسقبل لي كل ولي تجلس إجباريا من لش لش هو يفرض لش خص الحقات يجبر أصلا تخول لي تجلس إجباري ما كدي قل لباس ساتر نغن مسلم الناطم صابة ليزول لي كل دينة دي بدل يرى الرياضة سعود يبدل يدول له عزامس لا يزدل قرشن المهم واسلم وقبل أموني خطر هو النظام اللي هو النظام مدرس لاش وراح سول بتجن حتى ده سول بتا أسير نجد نظام كوالي غرش الحقة السولة خطر العارف النغ لا معترف به ليش قال إشكال يزم ترى أنا طقن أريد نمسل من زيد أني لأن منافي كذلك جنوارد ماشي جينك التحفيفات الحلاقات يبسونه كل يبسونه كله كلها أن يذكر أن تورد ونذكر كل الدولة كقانون تتجي مديرين لنسوفهم البيانات رحمة لكم ضلت في المناشير لأن بيانات تسفوغ من بداية السنة ألي مرة تعاود هون مظاهر كل نطلبنا من المديرين نطلبنا من مسؤولين أتحاربا أتقدن غبسا سواء اللباس غير مناسب النقد قنوارد يعني من جهة الستر من جهة الكشف من جهة كل كاع الجوانب اللباس كذلك الجانب الحلاقة تحفف تحفيفات ما تشي جينت كاع نسن الدولة خاطر يمار ولا قانون وشرعا ربما يتغول لنا يتجه الباس بأنبات نشني لا هو صغر نحمل أولا شرعا هو الأساس الرأس السماوي اللي قبل التحفيفات الشرع اللي قبل التحفيفات ثم دياس القانون النظام لا يحارب تلك التحفيفات كل هذه الأمور يزم أن الأنبات ديس شادي السوق عاونا لأن معانا وكل الغالطة يقولوا لي ويقارتي ويد الوقت وتيوي الوقت ويقار أنت عشان تلمين طروانا ليش سيس أبدا بالعكس عندما نغنبد خاطر حضرون يخسان غام يخسان ضاع والضياع بداية بهذا سغن سي بي تو سي بي تو سي بي تو سي بي تو الشنك اللي بطرانا وتنتيف الخلطن خلاص على خير ما إلا نشغرتن شكل امتياز ولي تبين باللي دي مسلم متخلق متأدب في هيئته وأخلاقه ولي يمكن يقن حد أفكار الخطيرة الشيطانية قال الإيمان اللي هو لاش سيس لاش غرنا في العقيدة موني لاش غرنا الإيمان اعتقاد وقول وعمل يقن حد العمل منافي للدين ويقارش الإيمان اللي هو السين دموني يا رب سبحانه وإنيش ربي شتود اللي أريد ماشي جين طمطتنا درجاز السين باللي لمن اللي أقول هذه غلوطة هذا نورا استهزاء بالدين الإيمان تبنيت في السلوك بتاوش ما نعنص الشيط للمؤمن تقول يا ربي سبتا سلوكت سلمظهرت بتاوش غسل معنا قول لش قول السين ربي سبحانه وتعالى ليه السين بتلنديس بس عشو نسين نسين المظهر إذا ما تبين كلش لازم يقول هذا عاد صافي المظهر هذا عاد كذلك سليم كذلك ربما يغلب يسون والنجمة طالع من بالنسبة للإناث أدوات الزينة التو الوعزم تلقي التيسيت تمشط بعد نفسيون ماني تلقي دي ما صغر صد زواب تلمع لنا هامي زي ما تندف المحفظات هامي يفسون وهن وعزم إن غني لا يعني لا شخص العلاقة وعزم قاع دقلنا الكوبون قال له السنة قاع عني لن تزغط غيرها يعني ذكور وإناثا أني لن كذلك بالنسبة للشباب نطوروا النغة تنغة عند قضية المشروبات إلا أن سمى لازم مشروبات طاقة نص السنة جل قواند في هذه السنوات الأخيرة هم يسلم مشروبات طاقة لو تسلم خاطر صهر يغلب تقم على الانترنت إلى هافي في الملهيات والفارغات يخسم هذا به تسز البالس بلي سغادي سوين مشروبات ني أدي عزم دا وحدي أزدت بسين النشاط وهل هذا صحيح؟ وهل هذا وقع؟ للتو الضرر يستحتص الشاد القمس والتيفي ماس لا عزامس ولا غرسن ولا العمل سن بعد إخواني نبه التروانة أم بدت مع التروانة حتى الطلبة يزعلك متوسط والتانوي ربما والجامعة تبت معاس يفسين خاطئ مفيدة مدرة أنزو يمر مظاهر سلبية أخرى خطيرة وجار عند قضية أورا البعض يفسيون إلى المضرة الضرة الصحة أرى موضغة وني إلا دائم لما نساوى السيزك الخطر وتري البنس تلقى طارا جارسا يقني غوي يقني جرح يقني بعد وهذا ظلم وتعدي ثم هو غير اثنين إلا حد ورد ليقطع معه غلادة صحتيتي ليك الطوموبيل التاغ ليك الدواد الرز ليك حدا دي جرح ناقش راه دي حسة كلها مظالم مناو غفص مناو تبع مناو شتيني هو الولي بتمشي وسنيت وتبعد بت لا يبلغ ولا انت لا مسؤول اش يوم القيامه تحاسب عن ذلك الظلم والتعدي بت ولي يبلغ ولا شتيت اللي مسؤول غفص هم سنين هم التبعات هم الجد مي شغلات يتقي ما غلا تسكع في الطرقات يحويس كذا سي نورمال هذه المال اجيب بي سي ونه يقل خطر كذلك الفوضى يغولاه نالفوضى يعزمن ديما في طول السنة وخاصة دي سقطنا نسكس دي كتفوضى عارمة أنبتا يليس ينطروان نغد بيدونا مسن عزمن سامحوا السيلة غوالو أو العبارتو يدو زقا يقل هامش غريب مستوى العام حما كل قصدك كتم درست بعينها على العموم قع هذا توجيه عام مش كنت سنت باللي حقيقات نزمن بد نبه ميج ينسو تزقا عزام ينسو تجال فوضى إيناس احترم معلمات احترم من دجالت احترم إيمانات خطر ويت احترم من إيمان ستحترم حضور إيران احترم غيراس بداية استدارت هذا اسمه قصصك قال اسمه قصص فوضة الساتج خطر بتشتوش احترم ولد المعلم سوء تتحترم مهما كان المعلم غير العامل وغير معلم اسم معلم اسم معلم قسم الجيران ان المراقب ان المسؤول ان العامل في المدرسة من عامل من بواء من يعس تاع السنيمتور ان النظافه ان قايل اللي احترام لي زعلاك ليس منا من لم ايوه بتاع يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا اسلم دصام اسم احترام من اداب من اسلام ازقى ازقى تكتب بيد شيء غريب جريرني او نزقاي في ابنائنا او نزقى ليس من اخلاق من اداب سيدنا يعني لقمان الحاكم بتسقى رميس اذا نغ أن يتخرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم اللي توعد من ميس قرس واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واتزكى واتزكى واتزكى شو سمعنا وزكى يقول أحد متخلق متأدب ولتزكي في غير محله يبين ما نتزكى يبين يقولون شأنه زكى ممكن بس حمني في كل مكان القسم دريوة قدم سوى عزام داغلاد ولا شخص لحق تزكيت المتأدب متخلق ويتزكى زي كذلك ماشي ننطور أورر في كل وقت دقن خطر في كل وقت أغلاد بطاط المدان بطاط رجعان كيفاش العزمان كيفاش الدون نتائج طيبة حسنة شاش عجب الحال وأننا نرني تخذلك بقوة أوراس الفيلوات بشكل غريب وغريب جدا تغل فيلو أورر أغلاد يمارو الفيلو دو قفز تبي دو السيز خسما دو طرل حسو جنب السيز روح معليش عزم مجال نيت كادات زود كل مجال السباق هذا يمكن بصح راه تقفز الفيروس طريقتني امسني بريدن طوموبيل تو سدوني يقدع شي غريب لانه وقع عندك مشاكل ومشاكل يقني يغو يقني يعوج يقني كذا يقني يجرح يقني زدياغون كويت سجن دار عاد لا قدر الله ميت هذا الرز كذا السولات اسيدي باتا وليزمون الفيروس تسست كاع باتا ولا قصدي غوال زيد كذلك اننا اخطر ما في الموضوع عندي بسيولين خطيرة عند رماني بسيولين انتور السيولة صدغة ديك الظاهر تجديد قضيت نشكارين إزمة تيني غامية خطت العامة صاشيات تجندس الحلويات نغس سميت تدار أتنتاون تنين لكل الوعزم يعني الغلاد ولا يغولاد وغير عزم وغير لكل أتبارك ولا يغولاد الشرس ومن تغمن دامن قريق أن دي دامن لا تصرف خاطئ وسلوك سيء وهو غير دامن لاش كم الناس التغزغات دي قنشرة يجدين والسينة أسقاس ولا يتطور بسي يعني الناس مواد خطيرة مواد مضرة جافيل وما يتبعه أتشتشكات دي وسيسم دجلس هذا ضرر لدي سلاصيد نعم لدي الزيت نطموبيل نعم اتنين يغام بش كان بد مع تربنخ ولا تشيع غير سيون بالعكس خطرت لها منتشرة إذن نضعوا لها حدا خطت لي ولي غولات خاطي غير مسن وعزام قال لي كل نغش تحت لي كل يغولات لا رحت وسيري تعس انا اونيني المعلمتني من غلاد لشات بعضهم سكارين يا اخي بتل هذه الجافيل نغلاصيد نقشها مودر ونيت وغين ودمس نطت تقدع بتا دابا تغسمي دابا تا اليس فيه بتا تتقدع فيه دية على بالك مش جديد مناش مش هتخلصها 50 مليون 50 ناقة 50 ظلم حسبت نمو اتنجمان ونتديت اما في الحقيقة اللي متعدي بتممي يتزلى وني كوالي تعاون تبدد معاس هان بتورغلنا هان سببت معاس ماشي جو امو تصرفات خطيرة واخطر من ذلك ادي عاد يفسونو توجل مع المعلمين المعلمات في نهاية السنة ازدغي مارولاش في نهاية السنة ادم كان قرام سيماروش كان بتمع تارولنا نبهميج إياك تشارك مع يسيون الربال تشقود يا ربي يا بريد وني مسلمان تربيت وتقيرام الخلق والقيرام جزاء سينمار تونس قاس معلم نا معلم تمعاش أقدر نسقس التوتات ولو لسق العقاب عندني نغنطورو ولو لسق المشكل إصلاح سوس طريقتني تنبيه سوس طريقتني تلالي دارات للطرق السلمية طرق الحضارية القانونية كل شيء لا بد روح سول سوس الحق توسوسهم سحوس الخاطر كوالي وكتلميذ مسحص الظلم استعدي استيتا خاطي شي خطيره موني على تروان غمو ونقبل موني قاع بدت مع تروانا. واني اللي ندخ كذلك الغريب شي قرا لاش سيس يعني دقش هذا جديد ولا شي لامس قرا لي بعد فايده به سول اخت تبتغي لا دا مواد سول شغل انا احمر كل خص سول ستبون رفقته دي ماشي ندخ نطورو عام توعيه عامه باش كنبدت في كل مكان لدي سيسيونو كاع ما نتسوان اني لندي الشاء الكاشيات نسيو اتودنا درس كامل في رمضان عن المخدرات حماكوه ودسو ود المخدرات مسحة الصوت نتي المخدرات وهي أدوية عادية باراسيتامول شي نرقبت عادي الحبتي كت نقصنتي واس على جد تبجنا تنقى تبجنا تنقى تنقشة تنكادس إن النبتة لن تجان يتنافسون في أكل عدد أكبر من هذه الحبات كم البتسيون بعد سيقنشرة من مشروبات طاقة نقشرة الغازي هذه تجمو هذه عاديس مفعول مخدرات والعياذ بالله معلمته أكد خطنطور شي خطير أيها الأولياء وهو مما يوتف البيانات لك قرن طور الدول تعدك تقار ما كتشهر خشرها هامي خطر قشرة إلا هي منتشر في يعني مختلف المناطق ماذا بينا شي لا ينتشر هنا يقنسن ماذا بينا يموت وبتهميش لقيت غصب راسي تمولي كنت نقصن تتين لباس خاتي لباس حمال لك كاشي تشتدار تستج بتا يزمرنا مني بتا هو لاش ولاد الكاشي عادي هذه السعودي لا خطر قاعد يسيون ولا نفند هامي سل غفلات راقب كارتر من ميت ها عسديس ها تبت بسي ساعة ساعة رز مسكر طابس تعسد تلقى بتلنديس بتلت شمر بتلت تاوي بتا شيء قارن يزول وعزم يتاود الأدوات انتم كتاوي شراء وتضعن يهو الأولياء يبسيون بنت الديسان ونغفلات ونتتيجي منا بميش يزعلوا كذا سولت ارقب خاصة الجانب والجانب كاشي يد مسمس هذا يمكن لا يزعلها كل شيء بظن بس حنت البلنا أنرت البلنا ونغفلت لا غفلت وش سوفق على خير يبسيونك قارخت مش كان البلنا للوقاية ولا يقن نخسن مش كحضورتني للوقاية دروسنا كلها نقصد سيس الوقاية وجر العلاج العلاج لا غصي بريدنس بس حنين الوقاية بشكل عام حضورني لما شاء الله بريد أسنج الوقاية ولتطي خاطر نبدأ السيس يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم اشتهد تدفي الوقاية إن شاء الله العقد كفي الإشارة يبسيونك إشارات وإنما ماذا بنا نبدت مع تروانا نخصص الخير تروانا ندعو ياسن بعد ذلك أسن دعوس الخير إلى رب أتني وفاق نجحتا بس بعد اتخاذ الأسباب هو تدعو لبرك بس لا تسيب لأس لا تأخذ الأسباب وادعو له بالخير وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.